فتسقطه من قيمتها بنسبته من قيمتها معيبة. مثال ذلك لو باعه السيارة 10,000 ريال وظهر فيها عيب يجعل قيمتها 9,000 ريال، فمعنى ذلك أن القيمة تنتقص منها قدر 1,000 ريال. فتنظر أولا ما هو الفرق بين قيمة السيارة كاملة وقيمتها معيبة، فإذا قدرتها كاملة وسألت أهل الخبرة عن قيمتها كاملة وسألت أهل الخبرة عن قيمتها معيبة، نظرت ما هو الفرق بين القيمتين، ثم إذا أخذت هذا الفرق الذي هو 1,000 ريال، قيمتها كاملة 10 وقيمتها معيبة 9، فالفرق 1 الذي هو 1,000. هذه 1,000 انظر نسبتها من القيمة الكاملة، فال1,000 من القيمة الكاملة وهي 10,000 تعادل 10 القيمة. طيب هذه المرحلة الثانية، علمت نسبة النقص أنها تعادل 10 القيمة، ترجع مرة ثانية وتقدرها بقيمتها وتنقص هذه القيمة وهي 10، وحينئذ يكون أرش السيارة أن يدفع له هذه القيمة، أعني 1,000 ريال التي انتقصها من مبيعه. وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، مثل ما ذكرنا 1,000 ريال يكون قيمة 10، نقصان 10 أحيانا تكون نقصان الربع، أحيانا يكون نقصان الثلث إلى آخره. نعم. أو رده وأخذ الثمن، أو رده، رد الأرش، رد المبيع وأخذ الثمن. مثلا لو اشترى سيارة وفيها عيب ثم قال لا أريد هذه السيارة، قلنا له طيب نعطيك الأرش، قال لا أريد الأرش، أنا أريد سيارة كاملة والسيارة بهذا العيب لا أريدها، نقول من حقك، رده يعني رد المبيع وأخذ الثمن كاملا. نعم. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، بعد أن بين لنا رحمه الله أن الخيار للمشتري، يبقى السؤال، هذا الخيار يثبت لو كانت السيارة موجودة ويثبت لو كان المبيع كما هو، لكن في بعض الأحيان يكتشف العيب بعد أيام، أو يكتشف العيب بعد سنوات، ويكتشف العيب بعد شهور، ويتغير المبيع، أو يكتشف العيب بطريقة فيها تغير للمبيع، كأن يكسر البيض أو يفتح البطيخ مثلا، فحينئذ إذا فتح البطيخ أو كسر البيض وأراد أن يرد ما يستطيع أن يرد المبيع. وهكذا لو أنك اشتريت رقيقا ثم أعتقته، وبعد أن اعتقته وجدته ناقصا أو فيه عيب، فحينئذ لك حق ولا تستطيع أن ترده لأنه قد عتق. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، وإن تلف المبيع، هذا المبيع تلف، اشترى سيارة ثم وجد بها عيب وتلف المبيع على ضمان المشتري، فحينئذ إذا تلف يستحق الأرش فقط، لا يستحق إلا الأرش. جئت واشتريت طعاما، هذا الطعام فيه عيب وتستحق بعيبه 1,000 ريال، أنت اشتريته 10,000 ريال والعيب الموجود فيه تستحق به 1,000 ريال الذي هو 10 قيمة، حينئذ إذا كنت تستحق 10 القيمة يكون من حقك لو تصدقت بهذا الطعام واكتشفت العيب بعد أن تصدقت به، لأنه تلف وأخذه الفقراء وأكلوا مثلا، فحينئذ يكون لك عند المشتري حق وهو 1,000، فتلف الطعام بالاستهلاك والأكل لا يسقط حقك في الأرش. فبين لنا رحمه الله أن العيب يوجب ثبوت الحق لك في الأرش، وأنه لو تلف المبيع عندك وفي ضمانك مثلا استنفذته وأكلته وأعطيته الغيث وثبت بالبينة أنه كان ناقصا معيبا تستحق الرجوع عليه بالأرش، ولو بدل تلف المبيع بالأكل والاستنفاذ والاستهلاك ونحوه، ماذا لو اشتريت لي دابة برسيما أو علفا فأكلت الدابة العلف أو البرسيم وتبين أن فيه مرض أو فيه عاهة، أثبت الطبيب أن هذا العلف الذي أكلت علف مثلا من نوع معين فيه ضرر، وأنت اشتريت على أنه يكون مثلا سالما من هذا العيب، فحينئذ يقدر لك هذا الأرش ويكون من حقك أن ترجع عليه بهذا الأرش الذي هو ضمان الذي تضمن به حقك عند البائع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل وجاء البهائم يعد من العيوب، علما بأن وجاءها يكون أنفع للحمها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الوجاء يطيب اللحم، ولذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين موجوعين. الوجاء اللي هو خصاء، خصاء البهيمة، يطيب لحمها، لكن العلماء يذكرون الوجاء يقولوا قد يكون النقص كمالا، قد يكون النقص في المبيع كمالا، قد يكون أيضا كمال، والكمال ينقسم إلى قسمين، إما كمال طبيعي وإما كمال شرعي. الكمال الطبيعي مثل الوجاء، والكمال الشرعي مثل الختان، فإن الختان كمال شرعي، ولذلك يعتبر هذا النقص الذي هو الختان نقص في الخلقة لكنه كمال في الشرع. فالمقصود أن الوجاء بعض العلماء لا يعتبره عيبا، لأنه يطيب اللحم ويكون نقصانا في الظاهر ولكنه كمان في الباطن، والله تعالى. قبل أن أنسى، بالنسبة لدرس جدة غدا، يعني يتأجل إلى يوم الجمعة ليلة السبت إن شاء الله. غدا ليس هناك درس في جدة، يعني قبل أن يخرج الإخوة تخبرون إخوانكم، إن شاء الله سيكون الدرس يوم الجمعة ليلة السبت بدأ عن الأربعاء، هذا الأسبوع فقط عندي ظرف يوم الأربعاء، ولكن بقية الأسابيع يرجع إلى يوم الأربعاء كعادة إن شاء الله. يعني إن شاء الله. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للبائع أن يمتنع من رد الأرش ويقول للمشتري إما أن ترد السلعة أو تمضي البيعة لما حصل به الاتفاق؟ أثابكم الله. ليس من حق البائع أن يمنع المشتري من حقه إذا ثبت أن السلعة معيبة، إذا قال له ترد يرد، وهكذا إذا طالبه بالأرش على أصح قولي العلماء رحمهم الله. والسبب في هذا أن العقد قد تم بينهما، ويكون وجود النقص موجبا للضمان بأصل الشرع وحكم الشرع، فيبقى إمضاء العقد على ظاهره بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيتم البيع على صورته، ويلزم بدفع الأرش، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل المال بالباطل، والأرش حق للمشتري عند البائع يجب عليه أن يدفعه ولا يماطل فيه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من اشترى شاة وتبين له بعد ذبحها وسلخها عيب يضر في أكلها، فكيف يرجعها وكيف يكون الحال في هذه المسألة؟ أثابكم. إذا كان العيب الموجود في الشاة يمنع من أكلها، فحينئذ يرجع بالقيمة كاملة، ويجب على بائع الشاة أن يرد له القيمة كاملة، لأنه لا يمكن الانتفاع بها. أما لو كان يمكن الانتفاع بها بحيث كان العيب يمنع من شيء في اللحم أو في مواضع من اللحم ولا يمنع من بقيتها، فمذهب طائفة من العلماء أنه يرد له القيمة الأصلية ناقصا منها قدر ذبحها، الذي هو فرق ما بين كونها حية وكونها ميتة. فإذا بيعت وهي حية كم القيمة، وإذا بيعت وهي ميتة كم قيمتها، فالفرق الذي بينهما يدفع له. والسبب في هذا أنه قد أتلف الشاة فأزهق روحها، ويبقى الانتفاع للمشتري للبائع بقدر ما بقي في الشاة من أعضاء